الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ يحيى بن شرف النواوي رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين من حديث أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين. أفرمي رحمة الله عليه باب تحريم الرياء باب بيشو باب تحريم الربا ليرى باب تحريم الرياء بشكل باري حرامتي الربا بسي الربا ما انكرت درسي بيشو آياتا كان ما خوند هرهموي يعني حديثا كان ايش ما خوندوا ها لباسي رياءكم باسي ريباناكم ام شو لباسي ريباين ريان وانيا الرياء بشكل باري حرامتي الرياوة بشكل باري حرامتي الرياوة البد الرياء للرؤية واشتخاخ كلاوة سمعش للسماعة ناوث الرياء والسمعة الرياء للرؤية يعني بينين سمعة جل السماعة يعني بيستن لو هالنجراوة وأصلي الرياش وكو أبو حامد فرمي رحمة الله عليه بريتيال طلب المنزلة في قلوب الناس طلب المنزلة في قلوب الناس أويا كوا بتويا بلو منزلتك بيا بكي لضلي خلق بإيرائهم الخصال المحمودة بوي شتي جوانيا بيشان بدي بإيرائهم الخصال المحمودة بوي خصلة صفة شتي جواني خوتيا بيشان بدي أجر وات كرد أو بيوتي الرياء أجر وات كرد كوا شتي جوان وصفتي جواني توب بيسن وبيودي السمعة هردك بيشان هالحرام كواتا الرياء أو عبادتي خوابكي خواء برسي طاعتي خواكي بلام بو أوي خلق بتبينن بلام بو أوي خلق بيبينن يعني ها كارو كرد وكان كطاعتي إخوان أيدي ببيشاوي خلق ويخلق ببيننو باسي كانو واستعيشت بكان هلوها لم باروا آيات دهينيتوا لباري الرياوة آيات دهينيتوا لباري الرياوة بيم باشا بيشو إبرو مسري أما جبوا بكم كوا الرياء شن حالتك هي وكو شيخ أبو حامد رحمة الله عليه باسيك على أحياء علوم الدين أفرمي رحمتي خوي لبي أفرمي درجات الرياء أربعة درجات الرياء أربعة بلكاني الرياء بازي شوار جورة شوار مرتبة يكميان كبريتيلا أغلظها قرسريني الرياء كابرا أصلا ما بستي بادهشتو خواي بروردقارني تبارك وتعالى وكو كسيرا برشاوي خلق نيوجبك أقر تانيا يكي نيوجناك اگر تنیایی که کسل دوری نبی نیوش ناکه یعن لوانه ببید دز نیوش لگل خلک نیوش با لوانه ببید دز نیوش لگل خلک نیش بکات. طبعا نیش کردنش به بید دز نیش به برچایی خلق و و لاهنی لفقها سرکیش به کفر سهنی لفقها قولی همو فقیه کانش باعث کن. دسره که اگر کسی بلش گرانی و نیش بکالن کافله. اگر کسی بلش گرانی و نیش با وانقص ها وانقص یعنی بزنی لش گرانه و بیتیموم باعث کم لواه ها. مساله ربطی به تأویل و نبی تأویلیک بکا تأویل نه. آلان و کافره. جابویا بلا مگر بیتو به بید دز نیش بکا او کسی منافقو ممکن منافق و ریا بازه. اما جوری یکمیان بو. کچیا جوری یکمیان؟ قرسترینیان کامنیانا کابرا اصلا مبستی پاداش نیا. جوری دومیان مبستی کی هیل پاداشت. بلا مبستی کی لاواز. دومیان مبستی کی هیل پاداشت. بلا مبستی کی لاواز. براده یکا اگر تنیایی که پالنر یکی بهیزی نیه حالی سینیه بو اوی بو نمونه نویش پالنر یکی بهیزی نیه حالی سینیه نویش را که انجام ده نتوانی او نیتی هیتی او انده قوتی نیه حالی سینیه بو نویش او توز نیتی هیتی و پاشان خلق بینه تیکلی او توزنیتی خویا بیو پالنن توزنیتی که و حالا سینیوش که انجام داد برچهای خلق کوا فرقی لگل اوی پیشوا اصلا نیتی چی نیتی پاداش نیه لیره توزنیتی هی امشردی سانوا مبغوض و ممقوت و خیبرگر قیلیتی جوری سیم یعنی هم نیتی پاداشتی هیا هم بور ریاش ای که کامیان زیادتره هیچ کامیان یکسانه حالتی یکم نیتی پاداشتی هر نیا حالتی دوم بونون نزبی بود دابلن سطا بس پینجا باش نیا حالتی سیم سطا پنجای نیتی پاداشت سطا پنجای نیتی بور ریای خواب نامنده که اگر بیتو بون مناخ یعنی پاداش نبی نای که خلقیش نبی نای که هر دوکیان کو بونه تو قوتی که انداو پی کارکا انجام دا. ام جورا کسش سلامت نابه. ام جورا کسش سلامت نابه و پاداشتی دزنه که و کرده و که حلوشیته و. جوری چوارمی ریابازکان شیخ ابو حامد فرمی رحمت الله علیه أن يكون اطلاع الناس مرجحا مقويا لنشاطه كخلق أيبين هاندريك زياتر بوي بالنريك زياتر بوي أجر لايكو كومينتي بونكي طاقتي نية قصي خير بلاوكاتو آياتي بلاوكاتو حديثي بلاوكاتو آمانجي أو لايكو كومينتا آمادي دروشت بوبكا بس توزي لايكو كومينتا كي زيادكا نمونا مثلا نمونيك من هنا دهان نمونه تربیه نواتو جا ام جورا کسا اگر بیتو ام پالنره نبی که بینینی خلقا حالی ناسی نبو عبادتکا بلام لهمان کاتیش پاداشتکا نبی دیسان و حالی ناسی کارکا انجام بدا ام جوريانا افرمي رحمه الله عليه فالذي نظنه والعلم عند الله ابو حامد افرمي انه لا يحبط اصل الثواب ولا يحبط بل اصل الثواب ولكنه ينقص منه او يعاقب على مقدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصد الثواب اگر نيتك زياتر وزالتر وتوزي الرياء تيابو الله ان شاء الله لسر نيه الزورك باداش ادريتوا لسر توز الرياء كشي لسرت وزر ياكشي عقوبة أدري باشا أجر هاتو الرياء يعني كسيك كاريك أنجام دا أجر الرياء نبي أنجامي نادا الله لم كسي كاركي هلا وشيتو كاركي قبولني أجر هاتو بور رياء كردي بلا أملكاتيك بور رياء كردي ناو نوجك توبي كردو مثلا نمني نوجهن ومن أجينا كاري ترزور الزكاة كاري ترى لناو نوجه که نیتی اگوره و الله باشو من چه دکم یعنی؟ ها هوشی دیتا و نوش بو غير اخوا اكري ام خلقت شيان لدسات شيان بي اقربهم لقيامته خويا توبه بو ام خلقنا يكم بو تويكم اما قبوله اس جوري كم بو دنيا د سي بي اكل لبر خلق د سي بي اكل وحتى نوجكي توابو اما نوجكي قبولنيا جوري دوم جوري دوم نيتي اخواني والله مناو نوجك توباك اما قبوله جوري سيام جوری سیم که حالا سی با عبادت که نیتی تری تی کلا ریای تی کلا با پاداش نوشکی که با ریاشا هر دوکان تی کل بونه و کم نونه نیشخ ابو حامد او حالا تانیشخ ابو حامد باسی کرد اگر هاتو پالی پیو نه طبعا لخالی یک و خالی دو خالی سی جگه لخالی چوار کاشیخ ابو حامد باسی کرد حالی یک و حالی دو حالی سی اگر بیتو پالنا ترياكوا توبي لينكا پشيمان نبيتو او كاتكر دوكي ورناگيري اما اگر هاتو توبي كردو پشيمانو يا جهادي كر جهاد جهادي كلنا ونوجكي بالي انا شيطان وشيطان هاتو هم دور يخستو هم هاتو هم وسوسه بدور سكر هم دور يخستو ام ان شاء الله ماجور لسره پاداشتو جهادك اي خوي بله جاء أفرمي رحمة الله عليه باب تحريم الرياء بشكل لبالي حرامتي الرياء وأقر سيرين أو نشاني باب كان بكان نووي رحمة الله عليه هم جاري حكم نادى بالتحريم أسلوب كان شوار أسلوب تقريبا هني كان أفرمي بصراحة الله كرات هني كان أفرمي بشكل لبري نهي كردن نالي حرامة مكروهة الله نهي لك راوة نهي جاروية بكراهة جاروية بوشيها وتحريمة بقشتي لكلام فقهاء يعني لا يهني مزاهيب أقوري أم تعبير أنا بنفسه لا أحناف لا يحنف يكان كاتيوتي كرا مكروهة كراهتي يعني شيء يعني حرام أقلوتي كراهتي هي يعني حرام لا يحنف يكان لكتب فقهاء اگر وتیجی تقیدی کرد وتی کراهی تحریم آوا وتی کراهی تحریم آوا اوسا بزنه آو کراهت بنصی که غیر متواتر تحریم کرد آوا اگر وتی کراهی تنزیه آوا بزنه کراهتی که کراهی تنزیه و اقربتر لشی و اقربتر لا لتحریم آوا کراهی تنزیه آوا اقربتر لتحریم آوا بويا اصطلاح اهل علم واصطلاح فقهاء دغوري اصطلاح اهل علم واصطلاح فقهاء غوري لا عالم يكوبو عالم يجي على مذهب يقوم مذهب يجي على كتاب يقوم كتاب يكي بكتاب يكي تر بلي وثمان يا على كراهتي هي يا تصريحنا هذا على نهي كراوه يان بصراحه على حرامتي اما ايش جاروا هي على حرامك حرامك غليظة مغلظة وكل باسي خواردني ربايتي يا الله حرامك مؤكدة تأكيدي لصدق راوته وكل باسي مالي هتيو وتي باب تأكيدي تحريمي مالي اليتيم جخد كدنا ولو يك حرامك الواح حرامك أساينية حرامك جورية جالي رجع فر باب تحريم الرياء ونبي ليرة تحريمك شو نبي تأكيد لصدق راو نبي ليرش تحريم حرامك حرامك جورية مغلظة بما قيتي بي. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء خلق فرمانيا بين كراوة وما أمروا خلق فرمانيا بين كراوة إلا بشي نبي إلا ليعبدوا الله إلا مقر عبادتي خواي بردغار بكان تبارك وتعالى مخلصين له الدين عبادتي خواي بكان بمخلصي ببيريا ببي سمعة ببي الرياء ببي سمعة باش أنا فرمي حنفاء يعني بحنيفي حنيف شيء المائل إلى الحق أو هيك ميلان بلو حق أو هيك للاداني للزيغ ضلالته لا يداوته بلو حق راسي وهداية لرجم بس بيشيا المائل من الشرك إلى التوحيد أو يكل الشرك ولا يدا وتبرو توحيدي خالص وصافي أفرمي وقال تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدقات كانتان زكاة كانتان خير كانتان هل موشي أنه بشي بمنت كردنو با بمنت كردنو با أعزاردان فرد قال أفرمي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين خوي عز وجل تبارك وتعالى أفرمي أي إيمان دارا لا تفسدوا ثواب صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم صدقات كانتان هالموش النوى يعني باداشتي خير كانتان صدقات كانتان زكاة كانتان هالموش النوى بشي بالمن بمنت كردن بالمن والأذى وبا آزاردان منت شيا منت بريتيا لوي أو نعمتي كردوتا أو شاكي كردوتا بي خيت بيري بران بركت أو بريتيا لمنت كردن تذكيري ياد خسنوي بريتيا لمنت كردن وام نكرد هل أوندا وام نكرد أو منت كردنا توابوي كواي لكردي أو منت كردنا من نبوم آوام كرد أو منت كردنا أما خوي لبير شو توا أو منت كردنا أو منت كردنا لا تبطل صدقاتكم بالمن صدقاتك أنت هل موشن وبمنت كردن والأذى وبأزاردان نموني أو كسي كوادك يعني من ندك أزارد دا وكو نموني كسي كوايا مالو سامانكي ببخشيتوا بو أوي خلق بيبيني بو ريابازي واستعيشي بكن لكاتك كافرة أم كسي كمالكي ببخشيتوا كبور يا بازي بخشيته كافلة برواي بخوا بروجي دوائنية أي باداش وسزاش باداش وسزاش بيقومان توشي كسينا يا كبرواي بقيامة نبيت أفرمين نموني أم كسا كأم حالتي وكو نموني برديكي لوزوايا أم بردلوسا خولو تبوتوز لسريتي أم بردلوسا خولو تبوتوز لسريتي أم بردا توزاويا باراني كي بليزما بري أكويو أداتا سريا أو خولا أو توزي سر بردلوسا كي قرتبو خولو تبوتوز كي لادا أو سا بلوسي هشت يوا صافي كرت هيش خولو تبوتوز كي بسري ونهشت او کسانی ریابازی اکن حالیان آوایا پاداشتی کردوکانیان و نفقاتکانیان و خیرکانیان و صدقاتکانیان و زکاتکانیان لقیامتا او ها بائبا لی ادا هیچی بو نامینیتو خوای پرودگاری جه هدایتی کافرکان نادا رین مایان ناکا بو اوی کرزامنی اوی تیدابی و بو اوی سودی اوانی تیدابی نخیل بروی خوالیان تو ریا خوای پرودگار تبارک و تعالی هدایتیان نادا جاء فرودقال فرمي تبارك وتعالى كالذي ينفق ما له رئاء الناس كابرا وادر بري أمخل صدقائك بوجه إخوائك لبر اللهك تبارك وتعالى بلا ما بس شي شيء مدح استعيش خلق خلق باسكا بوينا وبانقي بيبا يابكا فمثله كمثل صفوان صفوان بريتيل بردي لوس الحجر الأملس أو الصخر الأملس يعني لبري لوس يا بردي لوس فأصابه وابل يعني برانك بليزمه برأم برد اللوس كوتك تشي بيويا ترابه خول توزي بيويا فتركه صلدا يعني هيتشي بسر أو بردلوسا ونهيش بارانكا هل شي تبوتوزي بيو بلايداو لوسي كرت كردوي او كساني الرياكن او كوايا يعني بون كسي تو بتشيني بتماك بتمايا صوز ديوانيه كبركات الريابازي اكا وتمايا الرياكي كردوكي انجامي كي بيوانيه باشا او دخولو توزي سر او بردلوسه هيج انجامي كي ابي كردوي اوانيج او هي صوزاك شنو باران يك دايلي هرشي خولو تبو توزي برد كردوي اوانيج بوشوازه ولسلم ايته زياده تفسير كي بوكراوا لوجه تشبيهك وهاوشي وكاني حالة عندك كان بو تفسيرك رازي وبو تفسيرك التحرير والتنوير ابن عاشور وأويك قولي صحيح يجبو أو تفسير أبو كسرة كردم كو تفسيرك شيخ مفسرين إمام أبو جعفر الطبري رحمة الله تعالى عليه و باشان پروردگار تبارك وتعالى افرميه يراؤون الناس نووي رحمه الله عليه آيتي كتريني وقال تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا يعني منافق كان ريابازيا كان يراؤون الناس يعني ريابازيا كان ولا يذكرون الله الا قليلا ذكري خواجنا كان الا كم يجنبه كاتيك فرمي يراؤون الناس امانا ناين بونش يعني بس يراؤون الناس يعني نيجنا كان نار نيجا كان ين انجامدا تنبل نيجا كان يانا كبر يسترين كردوا خير اعمالكم عثمان فرمي ولا حديث هاتو سندك فيه مقال ولا عثمان والصحيحات و أفرمي باشترين كردوتان بريتيا لنوش كانتان كردوني لنوش باشتر بي كردوة طبعا قولي جر كردوية ووتني شايت مانشت طبعا هو قولترين كردوية وهي غير شايت مان يعني لا نوش قولترني براسي لنوش كان يعني الريابازية كان إخلاص يعني باشا باشا نفرمي ولا يذكرون الله الا قليلا ذكري اخوانك يعني خشوع يعني لن يجركان يعني ياما بس يا ويا هرب مطلقا لا ولا يذكرون الله الا قليلا هرب بقشتي هذه اخوانيه بكمين به يا ناو نجركان يعني بيريا لا نجركان يعني توزيكي نبي وتي الله اكبر اذاني تشيوت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اجاي لخويتي بسم الله الرحمن الرحيم اجاي لخويتي الحمد لله رب العالمين هلا دكانه لودوا لا يخويني هلا دكانه خليك سابت لودوا هلا وني زاني الله السلام عليكم يا الله وش يفتح شكا ملاك السلام يدا لغل ملاك السلام ذاته اما قال انه جابي وجماعت بي خو قال تنيابي هو والله وبالله خوشي نازني شي شيء بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر أوركاتي كم طوال أما لدي بيك شو جاي قريانة براسي كأقر بروات اللاي بر برسيك وزيريك شون قصي لغلقا والله قصاك أصلا بيشتر أي نسيت وجب بزانم شي يجم أي نسيت ولا إخوي وي قسان كان دقيق به يباشا تو دعاك فاتحة دعايا اهدينا الصراط المستقيم اهدينا الصراط المستقيم قسان قال خواكي خواهي هداية من دبوصة الصراط المستقيم شو الله طب أربويا لأنسوا توا لصحيح مسلمة بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق أو إيك نوجك أو بيلي لاي نوجكيني وخشوعيني أو نوجي منافقة أو نوجي منافقة أو نوجي منافقة كما أفرمي يجلس يرقب الشمس لا أني شد شاوري خولك حتى إذا كانت بين قرني الشيطان تاوكو خليك خور أوابه قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا خليك اخوال اوابي هبا نرجع عسره كم نروح هلا سي شوار كاد نرجع كا شوار دنوكي سريع اداه عرزه بوي نجكي لنروى كواتا لا يذكرون الله إلا قليلا متمن دو قولي تيدايا أو يا تايبت بن يشكان يعني لنام نجكي بيريان لا نجكان يان أنا بديان لين وجهكين يا كم يكين أبي يان بقشتي لا يذكرون الله إلا قليلا هلا كوي جياني أنا مثلاً بياني هلا سيتا وكو شو كي أخوي توا ذكر إخواني يا ذكر إخواني إلا بكمين أبيت إن دام بسبب في عمر إخواني فرمي صلى الله عليه وسلم قيامتك كابرة سر أن تسر سرينا كي أخوي بإيمان داري أخوي هلا سيتا ما شاك كافر بوخاب أنا من ده هم بلقي لسروا أبي بايغني بذكر إخوتن لسر ذكر بخوي بو اوي كاتيا خوتين دم بذكر بين تعالى كفر باريس راو بين لغورين ظلمان باريس راو بين كابرا كاتيا سرين دا سر سرين اكو شاوي لسر فيسبوك وانترنت وموبايل كيتي تا خوي لي اكوي انواع واشكال بيني كاريغري زور خلافه كات سر ضلي اگر سيدي قران كان لزور شو نباسي ضلو باسي شاوي بيكا وكردو شاهد الزور بيك وبيوس نقلب أفئدتهم وأبصارهم و تشندين شويني قرآن تشندين شويني قرآن زي كي شوار بين شويني قرآن بس يضلوا شاو بيك واكا شكا هردو لا ربتي عن بيك وهاي شكا شاويش بينيني هي بينيني شاو بصيرته شاويش عينيش بينيني هي بينينا كيشي شيا بصرة يبصر أبيني ضلي جابيني ضليش أبيني بصيرتي هي شاويش أبيني هردو كان أبينا بوه أبي أعجاتان لو شتان بيك بتشاوتان سيديك دو أعجات تأسيل ضلطانك هربوه هني كسيا هالشي قريقة الظالبة بصير ضل يناطواني بوه لبريد شاوي برا الله كردوا لبريد شاوي برا الله كردوا شن كسيا بوه برا الله كردني شاوي وتير بردلي كوتويس هالشي قريقة ضلي تيمار كتيمار نابي ضلي شاكا شاك نابي شاي بر الله كردو بر عفرت يكوتو عاشقي عفرت يكبو شن قنجي دي دقري هاتو هاواريتي ما هم صعب زرز غارمك چيا عاشقي عفرت يبومو قتادة فرمي إنما قل لأن الله لم يقبله. ألي بويا كما ما بس يويا كبرودكار فرمي ذكري إخوانك المنافق كان كم نبي. فرمي بويا كما لبروي إخوان قولي نكردوها. وما رد الله كثيره وما رد الله فكثيره قليل. أوش إخوان رديكات والزور كشي هركما. وما قبله الله فقليله كثير. أوش إخوان قبولك كما كشي زور. ما شاء الله. كاتك بلي يوراؤون مفاعليا شون شوني يوراؤون علينا ما أصل لسال أصلي كمعناكي خوينيا يان ما بستي أويا كابرا كردوكاني خوي كردوكاني خوي بيشاني دور برو خلق دا خلقي شايبين الله نور أصلي فلانكاز نوشي جواني كرد فلانكاز نوشي جواني كرد أو كاتا أويتا مراعات أو بيشاني أواني دا أواني ستاشي خيري أكن المفاعلك لو جان بويا والله تعالى أعلم باشا أفرمي رحمة الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فالرضقال فرميتي من بين ياستريني بين ياسترينم أغناك ليرا أغناك ليرا بس بيشيا حقيقة كينية بويك بو مفاضلة به أغناك شيا حقيقة كينية بويك بو مفاضلة به كاتي فرمي أنا أغنى الشركاء يعني من بين ياستريني شريك كانم للشرك بريال دان عن الشركي لشرك بريال دامن بين ياس ترينم يعني هيج نياز يكن بشريك نيا هيج بيويسم بشريك نيا نوزير مهي نهاو كارم هيا نوزيرم هيا نخجنم هيا نمن دالم هيا نيرمتي درم هيا نأعوانم هيا نهاو كارم هيا هيج واي بورغا هيج لواني نيا لكاتيك امرو فكانيش بي امانا نينكري هيج سروك يقنية هيج بادشايك هيج دا صلاة داريك بي وزير وأعوان وهاوكار ودار ودستو جندي وأملا أولا هيج دا صلاة داريك نبي أبو بكري بلان بوردقال فرمي تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من بين ياسترينم لا شريك لا شرك بو قرار دان بو يتفضيلك ليلة شيء بو زيادة من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه لا من آوايا تركته وشركه هركسي كاريك بكا شريكا بو بريار بدا لو كاريك كردويتي وازل خويو وازل شركك اهنم لهاني رواياتها فرمي شريكه وازل خويو شريكك شي اهنم أو يعني أو حديثي في غمر صلى الله عليه وسلم يعني شيء يعني والله يخم بوك كسي بويت كردو نيوش بوك يا كي نيوش بوم برادرة كي بردقار يالتكا بوه بيك أو يعني تركته وشركه يا وشريكه يعني والله يخم كردو كي بوه بك دي بوه بيك أبزان أو شيء بوك أبزان هيش بوكا یکی لبش تانی که سودی هی ریا پالانه ل انسانه بیر که تو لوی عمر وانه هیچ اند دسالات نیه نیوجکت چن جوان بیه چن مدحت کن سودی نیه چون هیچ اند پی نکری ل قیامت کات ل قیامت دات عمر وانه همی عمر وی لواز و بیه دسالات کامیان زور بده دسالات بیه دسالات ل قیامت هیچ اند پی نکری با تو بوی ل دنیا همیشه بزم بسند بو خواب ل ایش بو خواب کن باشا فرمي رحمة الله عليه رواه مسلم وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به إمام حديث بفضل كرم إخوة بردقار لدرستكان ترى بدلو دريجي باسمان كردوا وشيمان كردوا توبا بيوسي نازانم يستر خال بخال بيمسر أم فرمو دو وشيب كما وبلام اوی پیویس که ل معنا کانی با کرتی رونی دکمه، اما بدول دریجی پیویسی نزنم برای مسیری ل خدمت تانه. فرمی یک من کسی ل روز قیامت پروردگار تبارک و تعالا قضاوتی ل سرد کا پیوی کا. و ام حدیثش من جمع کل ل قلو حدیثی که فرمی یک اول ما یقضا بین الخلایق چی؟ الدماء يكميش ديك لقيامته قزاود بين خلق اخر خوينا كان جمع ما كله بينه ودو حديثه ورجل استشهد يكمن جالك لقزاود كردن بياك ايهنن شهيد بوا استشهد ليرا ما نق على الحقيقه شهيد بوبه يعني عند الناس لا يخلق ظاهرا شهيدا يعني كابرا بين لساحي جهاد اكو شري شهيد نيا بويا خلقاتي حكمة ألين شهيد بس يعني شيء على الظاهر يعني ظاهرا ديارك شهيد به فأتي به أيهنا أم كابرا دهينا قال فما عملت فيها فأتي به فعرفه نعمته لأنه نسخة نعمه لا يوى نعمه يا نعمته فرمي أيهنن بروردقار نعمتكاني خوي بي أناسيني عبدك موان بو نكردي وان بو نكردي أوان بي نداي كمال النعمتي خوي بباسك يعني يعني أم تعريفش بو تبكيته يعني بوش كان نويتي بو الدم كنت كردنيتي دو هاي قصانك يلزامك بو قصانك دو أجر بيه وتري الله فعرفها يعني داني بيان يعني اعترف بها فعرفها يعني اعترف بها يعني اعترافك الله بله أوش تاني فرموتان لسد نعمة دان بمن همي طاوة نعمتي زورد بمن بخشيوة أفرمي قال فما عملت فيها دي أو نعمتان من بيداي شي ذكر الله بلان بريا أما تشيها أما يك من عبدك لقيامة أيان ريب وشي بوقزا وكذن لبيني بندكانا كواتا يكمين مسألة قزاوات بكري لبيني بندكان لباري خوينكان و لباري مظالم و ظلمي خلق لا يكتر لمسألة خوينة ظلمي خوينة أو أهندري لبواري عبادتها و يكمين مسألة محاسبة خلقي لسر بكري نيجكان لنيجا تيا كسيك كريابازي تيابكا كسيك بيكا بوخواي نبي كواتا أوليكا أوليكي تشيها أوليكي نزبية رجعية أفرمي آية تشي تكر بلان بلان نعمتاني كبوم كريبان دكم قال قاتلت فيك حتى استشهدت جاء إنسان منافق وخواب نامان دا همي شواء زاني في الله خلقك خلق خلطيني من لبيناوي تو قتال مكرتا وكو شهيد بوم لبيناوي تو قتال مكرتا وكو شهيد بوم وأزاني إتر أمش قيامة وأزاني بكل دنيا ويا خلكي فيها بخلط يعني نسأل الله العفو والعافية قال كذبته يجد روت كرت أي لو شتشن قرصة ولكنك قاتلت لأي يقال جريء تولى دنيا شرط كرت ويبيت بلن جربزية بو ويبيت بلن جربزية جريئة جسولة فقد قيل خلكي شبيانوتي فلان كذ جريئة زيرك ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار باشان فرماني بيكرا فرمي بيبن بسرد مشاو برديان تاخسنا نو أغريد وزخ وخوابنا من دا الله أكبر يكمين جار أغريد وزخ بكي خوش ناكري بوانا خوش ناكري كنوجيا ناكردا بوانا خوش ناكري كجهاديا ناكردا بوانا خوش ناكري ككردويا نوبو خوايا ناكردوا هني جار هني كرده هو يا خوي لخوي ناشرين نية والله مكاتيك وادر بريبو أخوات زور ناشرين ياك أبو يا حديثي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هر کسی کوچ کهی بود دنیا بیا بو آفرتیک به ماریب کاله که دیگه کوچ کردن لبر دنیا حرام نیه کوچ کردن لبر وی آفرتیک مارب که حرام نیه تو بلیر بروی لشاری کی تر بلیر بروی لولاتی کی تر جن بینی حرام نیه مالشت بر کی تو کوچ کی تو ولات هر حرام نیه ای چی حر ای چی ناشری نی کردوآ هو ناشری نی کردوآ در بر ولله من لبر خوارم من یت مخواه من بو خواه و کار آکم دروش کهی بو خواد نیه اما ناشرين يا كليري ويبزور اقام الوبي افرمي قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لاي قال جريء فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار ورجل تعلم من بيا يدومه بيا يجهن تعلم العلم وعلمه فيري علم بو خلقي شي فير كردوا وقرأ القرآن قرآن شيخون دوا فأوتي به أيهن فعرفه نعمته فعرفها نعمتكاني خواي بي دناسيني أوش داني بيا أنيو نادى لجيري اعترافك قال فما عملت في هذه أو نعمتانا بيا داي تشيد كل بلان بري أوا قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيري علم بوم خلقي شم فيري علم كرد وقرآني شم خوند فيك لبيناويتو قال كذبته برغالة فرمي دروت كرد ولكنك تعلمت ليقال عالم فير بيبوي بيت بلن عالمة وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وهل وها قرآن خوند بوئي بي قرآن خوند بوئي بيت بلين قرآن خوينه قارئه فقد قيل وبيانوتي ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار فرماني بي كان بيبن بلو دوزخ بسرد مشاو ابن تاخرته اجره خوف انا منده ورجل وسع الله عليه سيم يا كم شهيد دوم عالم قارئ القرآن مقرئ عالم ملا ما مصاب انخواز افرمي سيم هنا ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال واي بورغار مالك يزور جورها مال الدنيا في بخشيو فأتي به أيهن فعرفه نعمه ليلا نعمته نعمه هو لا يوجد رأيه فعرفه نعمه نعمته كان يخوي بي أناسين فعرفها داني بي أني أبش قال فما عملت فيها أو نعمته كان من بو أي كوات شيد قل لبنان بني ونعمتانا قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك الرجاءك خير لما وتوزاني بيتمتو حزك خيري تيدا بكري إلا خير متيدا كردوا أنفقت فيها لك لو هم الرجاء أنا خير من كردوا لبيناه بتو يا رب قال شيء كذبت تصورك أنا وش يعني شيء زانك يا وقساك بعبدك يبلي دروك يا الله لبرتون وجرأتك يبلي خوابات وكردم خواب لدروك زور قوري زور أفرمي ولكنك فعلت ليقال هو جواد كردت بوي لخلق للدنيا بيت بلين ما شاء الله سخي ودس لخيرة فقد قيل خلق جد الدنيا بيانوتي يعني بعداش تكاد ورقت أما العدالة إخويا بو الدنيا يكي حتى بو الدنيا يشيك آه والله مخوا بعداش يرداتو كاتبوي كخلق بلن ما شاء الله فلان كسبي أي باشا خوي برجع ولا خلق كابي بلن بي أي باشا بو إلى قيامته أجيج بعداش لكي نمني تو طاو ودسي بطال بقدرته بلا إخوة والله يضل من ساق بإخوة قدر أم حديثه وما ليك يعني بقرين والله عبد الله الرقا كان من نايل بقدين الله يم حديثه ومن ليك بترسين لو يكلم قصي خير بكين بترسين بترسو بكين بترسين يكلم بنوسين يقسى بنوسين بوي ابو هريره رضي الله عنه ام حديثي جرا والسيجار لهوش خويش وتتاويك سيجار يم حديثي جراوة سيجا لهوش قيشو رحمة الله عليه ورضي عنه أو عندك قرسام حديثة يعني تو تصورك أقلي دوزغ بزينة كر خوش نكري بكي خوش بكري بكسك إدعاء علمك إدعاء زانستي شرعيك ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي بالنار في النار باشان فرماني بي أكري بسردمو شاوى أبري باشان أخريت ناوى أغريد وزخاوى راه مسلم مسلم رأيتي كردوه أفرمي جريء بفتح الجيم وكسر الراء وبالمد أي شجاع حاذق يعني آزاو زيرك لهاتو أو يعني شجاع أفرمي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم الله كاتم طواب وبدر سيدها توب إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.